بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من دروسنا في الاختيار في تعليل المختار. وكنا في الدرس الماضي قد ذكرنا أركان الوضوء وسننه، واليوم نريد أن نتعرف على المعاني الناقضة للوضوء. طبعا أخواننا، المعاني الناقضة للوضوء هي قسمان: معان حقيقية ومعان حكمية، أو أشياء حقيقية وأشياء حكمية. فما كان فيه خروج نجس فإنه ناقض حقيقي، كالخارج من السبيلين أو من غير السبيلين بشروطه، أو القيء بشروطه، هذه كلها نواقض حقيقية لخروج النجاسة، وهو المؤثر في نقض الطهارة. وأما الأشياء التي ليست خروج نجاسة فإنها يقال لها ناقض حكمي، كالنوم والجنون والسكر والإغماء والقهقهة، هذه كلها نواقض حكمية وليست بحقيقية. والمراد من ذلك أن الناقض ليس هو النوم وليس هو الجنون، وإنما الناقض ما لا يخلو عنه النائم والمجنون والمغمى عليه والسكران. فالآن نفصل النواقض الحقيقية ثم نأتي على النواقض الحكمية. نعم، قال: فصل في نواقض الوضوء. نعم، النقض إما أن يضاف إلى المعاني أو إلى الأشياء المحسوسة. فأقول: نقضت هذا الجدار، أي أزلت تركيبه. وأقول: نقضت هذا المعنى، أي خرج هذا المعنى من أن يؤدي الشيء الذي وضع له. فالوضوء وضع ليكون مفتاحا للصلاة، فنقض الوضوء يعني أن هذا الوضوء خرج أن يكون عن كونه مفتاحا للصلاة. فلذلك نقول هذا هو نقض الوضوء، خرج أن يكون مفتاحا للصلاة. نعم. وينقضه كل ما خرج من السبيلين ومن غير السبيلين. أول شيء، كل ما خرج من السبيلين دون شروط، سواء كان قليلا أو كثيرا، معتادا أو غير معتاد، نجس أو غير نجس. هلا الريح أخواننا هذا ليست بنجسة، لكن تنقض الوضوء. إذا معنى ذلك الناقض إذا كان من السبيلين فإنه لا يشترط فيه إلا ظهور هذا الشيء. إذا ظهر يقول ظهوره كاف لنقض الطهارة، لأنه يستدل بظهوره على رأس الذكر أو المخرج على انتقاله وسيلانه. فرأس الذكر ليس مكان للبول، ورأس الذكر ليس مكان للمذي. إذا معنى ذلك ظهوره على رأس الذكر يدل على خروجه وانتقاله. نعم. إذن هذه أول قاعدة: كل ما خرج من السبيلين، والسبيلان هما القبل والدبور. طيب، ولو أن إنسانا مرض حتى فتح له فتحة فخرج منها البول من غير السبيلين، نقول هذا حكمه حكم الجرح السائل، حكم الجرح السائل، ينقض الطهارة كما سيأتي معنا. وإذا كان مستمرا فإنه يصير معذورا. نعم. ومن غير السبيلين إن كان نجسا. إذا معناها الخارج من السبيلين لا يشترط له شروط، أما الخارج من غير السبيلين فله شروط. أولا، أن يكون الخارج نجسا. ثانيا، أن يخرج ويسيل إلى موضع يلحقه حكم التطهير. فلو أنه ظهر في مكانه ولم يسل لا ينقض الوضوء. ولو أنه سال إلى موضع لا يلحقه حكم التطهير أيضا لا ينقض. فلو أن إنسانا مثلا انقشر الجلد عن الدم في مكانه، فظهر الدم في مكانه ومعدنه، ما الحكم هنا؟ نقول هذا الدم ظهر ولم يسل، بينما يشترط خروج النجاسة وسيلانها، لأن تحت كل جلد هنا يوجد دم، فكشف الجلد يكشف الدم في مكانه. احنا شو الشرط؟ خروج النجاسة، ولا بد أن يكون هذا الخروج إلى موضع يلحقه حكم التطهير. فلو أن إنسان سال الدم داخل عينه من مكان إلى مكان عرضا، فإنه لا ينتقض وضوءه، لأن باطن العين لا يلحقه حكم التطهير لا وجوبا ولا ندبا. لذلك نقول هذا الجرح وإن سال فيه الدم فإنه لا ينقض الوضوء. نعم. ومن غير السبيلين إن كان نجسا وسال عن رأس الجرح. وسال عن رأس الجرح، أما لو ارتفع الدم في مكانه وتخثر ولم يسل فإنه لا ينقض الوضوء، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط. نعم. والغائط حقيقة المكان المطمئن، والمراد به هنا ليس المكان المطمئن، وإنما المراد به الفعل المحوج إلى هذا المكان. يعني الإنسان عندما يريد أن يعني هذه الحاجة يذهب إلى مكان مطمئن. فلو أن اليوم إنسان دخل إلى المكان المعد لقضاء الحاجة وخرج ولم يقضي أن يفعل شيئا من حاجة الإنسان، ما حكم طهارته؟ لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك، لأن حقيقة هذا الأمر لا تنقض الطهارة، وإنما المراد الفعل المحوج إليه. نعم. وليست حقيقته مرادة، فيجعل مجازا عن الأمر المحوج إلى المكان المطمئن. يستأذن الإنسان للذهاب إلى الخلاء، لماذا؟ يعني يريد أن يقضي حاجته. طيب، لكن هو الآن ماذا يفعل؟ يستعمل هذا المجاز حتى يعني يستر حاجته التي يريدها. نعم. وهذه الأشياء تحوج إليه لتفعل فيه تسترا عن الناس على ما عليه العادة، حتى لو جاء من المكان المطمئن من غير حاجة لا يجب عليه الوضوء إجماعا. وقال صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. وقال صلى الله عليه وسلم، إشارة إلى الخارج من غير السبيلين. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ. شاهد أين؟ أو رعف في صلاته، فدل هذا على أن الرعافة وهو سيلان الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: يعاد الوضوء من سبع، وعد منها: القيء ملء الفم، والدم السائل، والقهقهة، والنوم. ويشترط السيلان في الخارج. وعد منها القيء. القيء ملء الفم، والدم السائل، والقهقهة، والنوم. ويشترط السيلان في الخارج من غير السبيلين، لأن تحت كل جلدة دما ورطوبة، فما لم يسل يكون باديا لا خارجا بخلاف السبيلين. ما لم يسل عن مكانه يكون باديا ظاهرا ولا يكون خارجا سائلا. والشرط في غير السبيلين خروج النجاسة لا ظهورها، أما في السبيلين فالشرط ظهورها فقط. نعم. لأنه متى ظهر يكون منتقلا فيكون خارجا. قال: والقيء ملء الفم. هذه القاعدة الثالثة. إذا أول قاعدة: كل ما خرج من السبيلين. والقاعدة الثانية: ما خرج من غير السبيلين. القاعدة الثالثة: القيء إذا كان ملء الفم. يعني القيء هو نجس، لكن لا يكون ناقضا إلا إذا ملأ الفم. نعم. والقيء ملء الفم لما تقدم، وهو ما لا يمكنه إمساكه إلا بمشقة، وإن قاء قليلا قليلا. إذا ما هو مقدار ملء الفم؟ قيل ما يمنعه عن الكلام، وقيل هنا يعني ما لا يمكن إمساكه إلا بكلفة، لا يمكن إمساكه إلا بكلفة، هذا هو مقدار ملء الفم. فإذا وصل القيء إلى هذا المستوى كان قليلا، أما لو كان فقط دفعة من الطعام تخرج إلى الفم ثم يعيدها إلى الجوف، فهذا قليل لا ينقض الوضوء. طيب، ولو قاء مرات، وإن قاء قليلا قليلا، كل مرة قيئا قليلا، لكن لو جمع هذا القليل مع القليل صار كثيرا، ما الحكم هنا؟ قال يجمع إذا اتحد سببه، إذا كان سبب القيء يعني متحدا يجمع القيء القليل مع القيء القليل بحيث يصير كثيرا. وأما إذا كان السبب مختلفا فإنه لا يجمع القيء الثاني مع القيء الأول. هذا قول محمد. محمد هو أخوان طبعا ابن حسن الشيباني. وقال أبو يوسف إذا اتحد المجلس، يعني إذا كان القيء الثاني مع القيء الأول في مجلس واحد جمع، لأن المجلس الواحد يجمع المتفرقات. والإمام محمد قال إن الشيء يكون مع الشيء متحدا إذا اتحد سببه، إذا اتحد سببه. نعم. وإن قاء قليلا قليلا ولو جمع كان ملء الفم، فأبو يوسف اعتبر اتحاد المجلس. نعم. لأنه جامع للمتفرقات على ما عرف كما في سجدة التلاوة وغيرها. يعني لو قرأ السجدة في مجلس واحد أكثر من مرة واحدة هم الحكم يلزمه سجدة واحدة كما قال أبو يوسف. نعم. أما الإمام محمد قال لا، باتحاد السبب. نعم. ومحمد اعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان لأنه دليل على اتحاده. وعند زفر ينقض القليل أيضا كالخارج من السبيلين، وقد مر جوابه. نعم، إن في السبيلين هناك لا يعفى لا عن قليل ولا عن كثير. وأما في القيء فقد ورد أن وعد منها قيئا من الفم، القيء من الفم، لا بد أن يكون القيء من الفم. نعم. ولا ينقض إذا قاء بلغما وإن ملأ الفم، لأن البلغم مادة مخاطية لزجة لا تتداخلها أجزاء النجاسة، وما يعلق به قليل والقليل معفو عنه في القيء. نعم. وهذا إذا كان نزل من الرأس إجماعا، يعني البلغم إما أن يخرج من الصدر وإما أن يخرج من الرأس من الأنف، فإذا خرج من الرأس نزل من الرأس فإنه إجماعا لا ينقض. أما إذا نزل من الصدر فقد اختلف فيه، فقال أبو يوسف ينقض لأنه خارج، لأنه قيء ومعه نجاسة لأنه كان قريبا من موضع النجاسة، وقال أبو حنيفة محمد لا ينقض وهو الصحيح لأن البلغم للزوجته لا تتداخله أجزاء النجاسة. ولا ينقض إذا قاء بلغما وإن ملأ الفم. وقال أبو يوسف إن كان من الجوف نقض. نعم. لأنه محل النجاسة فأشبه الصفراء. قلنا البلغم طاهر لأنه هو في نفسه طاهر. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذه بطرف ردائه وهو في الصلاة ويطيم صلاته وهو في ردائه. لأن هذا عن البلغم مادة مخاطية وليس منشأها النجاسة. نعم. ولهذا لا ينقض النازل من الرأس إجماعا، وهو لزوجته لا تتداخله النجاسة، وبقي ما يجاوره من النجاسة وهو قليل. يعني ما يلصق به هو قليل، والقليل معفو عنه في باب القيء، بخلاف الماء فإن الماء سائل وتداخله أجزاء النجاسة، فلو خرج الماء ومعه نجاسة الماء في نفسه طاهر، لكن خاضته النجاسة من المعدة فإنه ينقض الوضوء. نعم. والقليل غير ناقض بخلاف الصفراء فإنها تمازجه. وإن قاء دما أو قيحا نقض وإن لم يملأ الفم. وإن قاء دما أو قيحا، طالما أنه سائل إذا معناها هذا ناقض. ليه؟ لأنه دم سال من جرح وقيح سال من جرح، هذا ليس بقيء، القي يكون طعاما، يكون مرة، يكون عن علقة، أما لا يكون دما زائلا وقيحا، فخروج الدم والقيح ينقض لأنه خروج لنجاسة سائلة. نعم. وقال محمد: لا ينقض ما لم يملأ الفم كغيره من الأخلاط. يعني اعتبر إمام محمد أن خروج الدم والقيح من الجوف كأنه قي، فلا بد فيه من الفم. عندنا لا، هذا ليس بقي، وإنما هو جرح من غير السبيلين، فيشترط صيدانه ولو كان قليلا. نعم. قلنا: المعدة ليست محلا للدم والقيح، وإنما يسيل إليها من قرحة أو جرح، فإذا خرج فقد سال من موضعه فينقض حتى لو قاء علقا لا ينقض. لو قاء علقا، يعني دم أسود متجمد، هذا لا ينقض الوضوء، لأنه هذا ليس بدم سائل. نعم. حتى لو قاء علقا لا ينقض ما لم يملأ الفم، لأنه يكون في المعدة. هذا رد على مين؟ على الإمام محمد. هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. وإذا اختلط الدم بالبصاق إن كان إن غلبه نقض. إن غلب الدم البصاق نقض، وإن غلب البصاق الدم لم ينقض، وإن تساويا نقض إجماعا أو نقض احتياطا. ثم نقول: ما هو المعيار في الغلبة أو عدمها؟ قال: اللون. نعم. وإذا اختلط الدم بالبصاق إن غلبه نقض حكما للغالب، وكذا إذا تساويا احتياطا، وإن غلب البصاق لا، لأن القليل مستهلك في الكثير فيصير عدما. قال: وينقضه النوم مضطجعا. إذا روينا إذا صار البصاق أحمر يكون الدم غالب، وإذا كان إخواننا إن أصفر قليل فإنه يكون الدم مغلوبا لا غالبا. نعم. وينقضه النوم مضطجعا لما روينا. وكذلك نعم، بدأ بإيش؟ بالنواقض الحكمية. فالنوم في نفسه ليس بناقض، النوم في نفسه ليس بناقض، وإنما الناقض هو ما لا يخلو عنه النائم، ما لا يخلو عنه النائم. لذلك لو نام بكيفية تمنع خروج شيء منه فإنه لا ينتقض وضوءه ولو نام، كما لو نام قاعدا متمكنا من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه لعدم إمكان خروج شيء منه. أما نوم المضجع والمتورك فإنه ناقض، لأنه يمكن أن يخرج منه شيء وهو لا يشعر لذهاب مسكة اليقظة. نعم. وينقضه النوم مضطجعا لما روينا، وكذلك المتكئ والمستند. المضطجع أخوانا في نص، والمتكئ يثبت أيضا بدلالة النص قياسا على المضطجع. وأما المستند، إذا إنسان نام مستندا ففيه روايتان، رواية أنه ينقض ورواية أنه لا ينقض. ما ذكره هنا أنه ينقض، لكن الصحيح المرجح في مراقي الفلاح وفي حاشية من العابدين أنه لا ينقض، طالما أنه يعني متمكن من الأرض لا ينقض، وبقاؤه يعني جالسا أو قاعدا لا يضر، سواء كان ذلك من نفسه أو مستند إلى شيء. الإنسان لو نام مستند إلى شيء، لو أزلنا هذا الشيء من ورائه لسقط، نقول له نعم، لكن علة عدم النقض مو أنه مستند أو غير مستند، وإنما العلة ما هي؟ أنه متمكن من الأرض أو لا. فإذا هو الآن متمكن، لما منزيل السند ويسقط إن كلام ثاني، أما طالما السند ما أزيل وبقي هذا الإنسان متمكن من الأرض، إذا الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. نعم. ولو نام نوما عميقا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضعون. في هذه الأمر هذا الآن فإننا نقول أن المعول عليه هو النوم، فطالما جاء النص بالنوم خرج عن كونه بقى عن الأمر الآخر هو الناقض. بدنا الآن صار الناقض هو النوم. نعم. وكذلك المتكئ والمستند لأنه مثله في المعنى. قال صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العين انحل الوكاء. قال يعني كأن الإنسان يسترخي استرخاء كاملا عندما ينام في هذه الحالة، في الاضطجاع وفي حالة الاتكاء. والنوم مستندا ربما فيه هذا الاسترخاء، لكن هناك مانع وهو التمكن من الأرض يمنع خروج الناقض. نعم. قال: والإغماء والجنون، لأنهما أبلغ في إزالة المسكة من النوم. لأن النوم ممكن أن يزال بالتنبيه، إنسان بتفيئه بفيه، بينما المغمى والمجنون لا يمكن إخوان إزالته، فبالتالي الإغماء ناقض في جميع الحالات. أما النوم يعني في عنا بالاستناد في خلاف، ولو أنه نام في الصلاة فإن نام على هيئة الركوع والسجود المسنون لا ينقض الوضوء، أما لو نام على خلاف السنة انتقض وضوءه، لأن ترك السنة دليل على أنه استرخت مفاصله وزالت عنه مسكة اليقظة، وأما بقاؤه على السنة فإنه دليل على أنه لا يزال على مسكة اليقظة. وأيضا النوم الذي نعول عليه هو النوم الذي يغيب عنه سماع الأصوات، أما لو نعس الإنسان نعسا شديدا بحيث صار يفوته سماع الأصوات فإنه لا لو نعس نعسا شديدا لكن لا يزال يسمع الأصوات، لا يزال يسمع الأصوات، وإن لم يفهم معانيها نقول لا يزال على وضوئه، لم ينام نوما كاملا يزيل عنه مسكة اليقظة. نعم. قال: لأن النائم يستيقظ بالانتباه والمجنون والمغمى عليه لا. الحديث قال: العينان وكاء أي رباط السه، السه يعني السفة أي الأسد يعني حلقة الدبر، هذا تفسير الحديث. بس انظروا أخوانا إلى هذا التعبير سبحان اللطيف، أن كم هو راقي من النبي عليه الصلاة والسلام، دل على المعنى من غير إسفاف في الألفاظ. نعم. قال: والنوم قائما وراكعا وساجدا وقاعدا لا ينقض. يعني هل هذا في الصلاة فقط أم مطلقان؟ في عنا أيضا روايتان، هنا رجح رواية أنه لا ينقض ولو كان خارج الصلاة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء على من نام قائما أو راكعا أو ساجدا أو قاعدا، إنما الوضوء على من نام مضطجعا. قال: ومس المرأة لا ينقض الوضوء، لرواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. الناس يظنون أن يعني الوضوء هو عبارة عن نوع من أنواع العقوبة على مس المرأة المحرمة، وهذا كلام أخوانا غير صحيح. ليس هناك علاقة بين حل المس أو حرمته وبين نقض الوضوء، فالإمام الشافعي يوجب نقض الوضوء على من مس امرأته وهذا حلال، والإمام أبو حنيفة لا يوجب نقض الوضوء على من مس امرأة أجنبية. إذا القضية ما لها علاقة بالحلال والحرام، هذا شيء وهذا شيء آخر. مصافحة النساء الأجنبيات أو مس المرأة الأجنبية حرام عند الأحناف وعند الشافعية، لكن الإشكال أنه ومس المرأة حلال عند الأحناف وعند الشافعية الزوجة يعني، لكن يا ترى هل هذا المس سواء كان حراما لأجنبية أو حلال للزوجة، هذا المس هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ هنا الخلاف، فعند الأحناف لا ينقض وعند الشافعية ينقض. البعض ماذا يقول لك؟ معناها عند الأحناف بيصير تمس امرأة أجنبية صافحة، عند الشافعية ما بيصير. لا، ليس هذا كلام صحيحا أبدا. مصافحة المرأة الأجنبية حرام عند الأحناف والشافعية، لكن الإشكال في نقض الطهارة بهذا المس. نعم. قال: ومس المرأة لا ينقض الوضوء، لرواية أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. سألني أخو يعني فلما أخبرته بالحكم أي لك اللازم لما صافح النسان توضأت ولا هذا ما صافح أصلا. لأن هون الإشكال الوضوء سهل، الوضوء سهل. هلا أنا بقول لإنسان مثلا لا صافح زوجتك، لا ليه؟ حتى لو صافح بتوضأ عند الشافعية ما في إشكال، أما الإشكال هو الإثم، الإشكال هو المعصية. نعم. والآية متعارضة التأويل. أنو آية؟ أو لامستم النساء. الجمهور قال إن كلمة لامستم المراد بها الجماع، حتى الشافعية، لكن الشافعية يقولون بالجمع بين الحقيقة والمجاز، فبعد أن وافقوا الجمهور على أن الآية محمولة على المجاز وهو الجماع أضافوا إليها أيضا المعنى الأول الحقيقي وهو المس باليد أو بالبشرة. فإذا معنى ذلك الآية محمولة عند الشافعية على معناها الحقيقي وعلى معناها المجازي، وعند الأحناف لما قالوا إن الحقيقة لا تجتمع مع المجاز مرادين وإنما لا بد الحمل على أحدهما، حمله الأحناف على المس بمعنى الجماع ولم يحملوه على المس باليد. وأيد هذا أيضا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام سيدة عائشة يقول كان رسول الله يقبل بعض نسائه ولا يتوضأ، ما قال يقبلني، قال يقبل بعض نسائه وتعالي نفسها. نعم. فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المراد باللمس الجماع، وقد تأكد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا مس الذكر بقوله صلى الله عليه وسلم مس الذكر أو الفرج أو الدبر من نفسه أو من غيره، هذا عند الأحناف لا ينقض الوضوء لا من نفسه ولا من غيره. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي رضي الله تعالى عنه حين سأله هل في مس الذكر وضوء، قال لا، هل هو إلا بضعة منك، نفى الوضوء ونبه على العلة أنه جزء منك. نعم. وما روي من مس ذكره فليتوضأ طعن فيه يحيى بن معين وغيره من أئمة الحديث. ويحيى بن معين من المحدثين الكبار، وأيضا أحمد بن حنبل كذلك مثل يحيى بن معين. نعم. قال والقهقهة في الصلاة تنقض. القهقهة أولا هذا الضحك الذي يسمى القهقهة والذي يسمعه من حولك، هذا الفعل لو حصل في الصلاة لا خارج الصلاة، لو حصل في الصلاة لا خارجها من مصل بالغ عاقل يقظان، بالغ عاقل يقظان. لما قال بالغ إذا معناه صغير لا ينتقد وضوءه بالقهقهة في الصلاة، لأن هذا الحكم للزجر والصبي فعله لا يستأهل الزجر، وكذلك لو كان غير عاقل أو يقظان، بالغ عاقل يقظان، يعني لو كان إنسان يعني في حال النوم مثلا، لو كان في حال النوم نعم فإنه وضحك في الصلاة قهقهة هو عم يصلي نام، النوم لا يقضي الوضوء. طيب إذا نام متمكنا ومع النوم قهقه أيضا، نقول هذه القهقهة لا تنقض الطهارة. نعم. قال والقهقهة في الصلاة تنقض لما روينا، ولقوله صلى الله عليه وسلم ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا. كأنه بالقيود ما في عاقل، ما هيك؟ مصلين بالغ يقظان، أما لو كان مجنونا ينتقد وضوءه الجنون. نعم. وأنه ورد في صلاة كاملة فيقتصر عليها. الصلاة الكاملة هي التي فيها ركوعا وسجود، وأما الصلاة الناقصة كصلاة الجنازة هذه لا يقال لها صلاة كاملة لأنه ليس فيها ركوعا ولا سجود، سجود التلاوة أيضا في سجود لكن ما في لا قيام ولا في ركوع، فبالتالي هو صلاة غير مطلقة لبروده على خلاف القياس. نعم. حتى لو ضحك في صلاة، القهقهة جاءت على خلاف القياس. القياس أن الوضوء على من خرج منه نجاسة، أما القهقهة هذه ما هي حدث، ولو كان حدثا في الصلاة يجب أن تكون حدثا خارج الصلاة كباقي الأحداث، يعني فنزول الدم ناقص في الصلاة وخارج الصلاة. طيب مثلا لو نام مضطجعا ينقض في الصلاة أو خارج الصلاة، لكن القهقهة في الصلاة حدث وفي غيرها ليست حدث، إذن هذا القياس يقول إن القهقهة لا تنقض الوضوء، لكننا تركنا القياس وعملنا بالحديث. ألا من ضحك منكم قهقهة فليعد الصلاة والوضوء جميعا. نعم. حتى لو ضحك في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لا ينقض الوضوء. والقهقهة أن يسمعها جاره، في عنا ست درجات. القهقهة هي ضحك بصوت يسمعه من حولك وإن لم تبدو الأسنان، إذا يعني موضوع أنه فمه مغلق مفتوح كذا لا يعنينا، الذي يعنينا الصوت، فإذا سمعه من حولك فهو قهقهة، وإن ضحك بصوت يسمعه هو ولا يسمعه من حوله فهو ضحك، وهو ينقض الصلاة ولا ينقض الطهارة. وأما التبسم فإنه فقط حركة في الشفتين قد تبدو معها الأسنان دون صوت، فإنه لا ينقض لا طهارة ولا صلاة. نعم. والقهقهة أن يسمعها جاره، وحكمها انتقاض الوضوء والصلاة جميعا. نعم. والضحك أن يسمعها هو لا غير، قالوا وتبطل الصلاة لا غير. والتبسم ما لا يسمعه هو ولا غيره ولا حكم له. طبعا لكنه يعني يكره لما فيه من سوء الأدب وترك التعظيم في الصلاة. نعم. وإن شك في نقض وضوئه فإن كان أول شكه أعاد أولا، فإن كان أول شكه أعاده، يعني إنسان متوضئ شك في نقضه، نقول له أنت بتشك عادة ولا هي أول مرة؟ لا هذه أول مرة، نقول له إذا قم أعد وضوءك لأن هذا الأمر ليس معتادا لك. أما لو كان شيء متكرر نقول له لا حرج عليه، طالما أنك ما تيقنت خروج شيء فأنت باق على وضوئك، لأن اليقين لا يزول بالشك. اليقين ما هو؟ أنه توضأ لكن ثم شك في زوال هذا الوضوء. نعم. لأنه تيقن بالحدث وشك في زواله. يلا. وإن كان يحدث له كثير، وإن كان يحدث له كثيرا لم يعد دفعا للحرج. طيب. ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة أو بالعكس أخذ باليقين. قال فصل في بيان فرائض الغسل. نقف أخواننا هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.